قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تقوم السماوات والأرض بأمره فعال لما يريد لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاغ وما كتم صلوات الله وسلامه عليه جزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وآتاه الله سؤله وبعثه المقام المحمود الذي وعده اللهم آمين وبعد أيها الإخوة فدائما وأبدا منارتنا كتاب الله سبحانه وسنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم فبهما نستنير وبهما نستطيع كلام الله سبحانه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم منارات لنا ولقد قال تعالى قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي عليه فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم فأذكر نفسي وإياكم بشيء من كلام الله سبحانه ومن كلام رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم فهو أحسن الكلام على الإطلاق كلام الله وكلام رسوله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه وكما قال العلماء هو أشرف حديث عند أهل الشام رواه الشاميون قال أبو ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا فذكر الحديث مطولا وسيأتي إن شاء الله صحابي الحديث أبو ذر رضي الله عنه صحابي قوال بالحق لا يخشى في الله لومة اللائمين بلغه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل أخاه طليعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصاه انظر إلى هذا الرجل وانظر إلى ما يقول فرجع إليه أخوه قائلا رأيته يأمر بمكارم الأخلاق فلما سمع أبو ذر من أخيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بمكارم الأخلاق وينهى عن سفسافها عزم على الرحيل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى ترك بلاده بلاد غفار فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه عن قرب بعيدا عن التشويش والأكاذيب التي تنقل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكثيرا ما تنقل الأكاذيب عن دعاة الحق وتفترى عليهم المقولات، فذهب بنفسه للتثبت وسمع من الرسول أعجبه الكلام فأعلن عن إسلامه بلا تردد، وأوصاه الرسول بوصية قال: ارجع إلى بلادك فإذا رأيتني قد ظهرت فأتني. ولكنه رضي الله عنه خرج وقال: والله يا رسول الله لأصرخن بلا إله إلا الله بين أظهرهم. فخرج إلى قريش في مجتمعهم وناداهم واجتمعوا له وقال لهم عند الكعبة: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فضربوه ضربا عظيما وسلمه الله، وعاد من غده ففعل مثل الفعل، فضربوه ضربا هو أشد وأعظم، ورجع وعاد من بعد غده إلى نفس الفعل، فكادوا أن يقتلوه من الضرب لولا أن الله سلم. وأتاهم العباس قائلا: إنه من غفار سيقطعون عليكم الطرق، فتركوه. الشاهد أنه قوال بالحق، والرسول يقول: ما أقلت الغبراء وما أظلت الخضراء، يعني ما حملت الأرض وما أظلت السماء أصدق لهجة من أبي ذر. ومع ذلك يقول الرسول له، يوصيه وصية: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإنها أمانة، يعني الإمارة، إني أراك ضعيفا وإنها أمانة، إنها يوم القيامة خزي وندامة، فلا تتأمرن على اثنين ولا تتولين مال يتيم. رضي الله عن أبي ذر. له قصة طويلة المقام ليس بمقامها الآن، يروي عن الرسول قائلا: قال الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. لا يظلم بعضكم بعضا بأية صورة من صور الظلم، بكبير أو صغير من صور الظلم، فالحقوق مؤداة إلى أهلها يوم القيامة ولا بد. ولقد نزلت سورة في كتاب الله هي سورة المطففين، مطلعها ويل للمطففين، والمطفف هو الذي يبخس الكيل أو الوزن شيئا يسيرا في خفاء، فيبيع على سبيل المثال الكيل الذي هو 1000 جرام يبيعه 950 جراما. نزلت سورة في شأنه: ويل للمطففين، واد في جهنم للمطففين، وعيد بالعذاب الشديد للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ولقد بعث الله نبيا وهو شعيب عليه السلام، من شأنه ومن صلب دعوته الأمر بإيفاء الكيل والميزان، ومن صلب دعوته: ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فالظلم بكل صوره حرام، لا يجوز شيء منه أبدا، الظلم بكل صوره حرام، ظلم الناس في أعراضهم، وظلم الناس في وصفهم، إذا وصفتهم بما ليس فيهم فأنت لهم ظالم، ظلم الناس في دمائهم، وهو من أشد أنواع الظلم وأنكاه، ومن أشده وأنكاه أن تفعل الفعلة الآثمة وتلصقها بغيرك من الناس. ولقد قال تعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولا يخفى عليكم أن بمجموع الطرق وردت في بعض المنافقين فعل فعلة خاطئة وسرق وألصق التهمة ببعض اليهود ورمى الشيء المسروق في بيوت اليهود، ونزلت الآيات التي بمجموع طرقها تأتلف لتصحيح المعنى. نزل: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ذكرت الآيات وفيها: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. فإياك أن تلقى الله وأنت ظالم، إياك أن تلقى الله وأنت ظالم، فلا بد أن تؤدي المظلمة إلى أهلها من عرض أو مال أو دم أو غير ذلك، وعياذا بالله من عقوبات الظالمين، فلقد لعنهم الله، ألا لعنة الله على الظالمين، وأخبر أنهم لن يفلحوا، إنه لا يفلح الظالمون، وأخبر عن كراهيته لهم وعدم حبه لهم، إنه لا يحب الظالمين، وأخبر أنه ليس عنهم غافل، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، فربنا والله ليس بغافل عن دماء تسفك وعن أعراض تنتهك وعن أموال تسلب وتسرق وعن ترويع للآمنين، ربنا والله ليس بغافل. والحمد لله على أننا نعبد سميعا بصيرا عليما خبيرا قويا قادرا ليس بضعيف، نعبد ربا لا يحب الظالمين وليس بغافل عن أفعالهم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، وما ربك بظلام للعبيد، فربنا ليس بظلام ولا يحب الظلم ولا يحب الظالمين. قال تعالى ذكره: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. ويلتحق به ظلم الزوج لزوجته وأولاده، وظلم الزوجة لزوجها وأولادها، وظلم الولد لوالده، وظلم الوالد لولده، وظلم الجار لجاره، وظلم الأرحام لبعضهم. كل صور الظلم داخلة في هذا الباب، فأعطي كل ذي حق حقا، وابحث عن أصحاب الحقوق، رد إليهم مظالمهم قبل أن توافى بها يوم لقاء الله. فلا تأخذ ميراث أختك، ولا تجني على أخيك، ولا تتطاول ولا تبغي على جارك، فكلها ظلمات يوم القيامة. والرسول يقول: الظلم ظلمات يوم القيامة. قال بعض العلماء: تأتي تمر على الصراط تريد معرفة الصراط السوي، تنجو فإذا بالدنيا تظلم أمامك، والعياذ بالله. فاتق الله في نفسك. لقد ذكر العلماء للظلم صورا، منها وبوب البخاري لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: ما لنا بد منها يا رسول الله، أي لا بد وأن نجلس. قال فإن كان ولا بد فأعطوا الطريق حقا. قال وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام وإرشاد الضال إلى آخر الآداب التي أدب الله بها المسلمين. فترى النسوة يجلسن في الطرقات في بعض البلاد إذا مار من هو؟ من أبوه؟ من أخوه؟ أين يعمل؟ والكل يتناول بالذي يريد، هذا يتناول بشر وذاك يتناول بسوء، وهذا غماز وذاك لماز، فكل ذلك محاسب عليه الشخص. فمن كانت له حريم يفعلن ذلك فلينهن، ومن كان هو يفعل ذلك فلينهى. الطريق له حق، عرقلة الطريق تأثم عليها، سواء بسيارتك أو بعوائق تضعها في الطرقات، حقوق لا تتصورها ولا تتخيلها، ستسأل عنها يوم القيامة. إن الرسول عليه الصلاة والسلام أتي بقدح لبن يشرب، وعن يمينه أشياخ، وعن يمينه غلام، وعن يساره أشياخ. شرب النبي من اللبن، ثم ولأنه يعلم أن اليمين أحق استأذن الغلام: يا غلام أتأذن لي يا غلام أن أعطي أعمامك؟ قال: لا آذن يا رسول الله، لا أؤثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله. فناوله النبي القدح في يده، فشرب الغلام قبل أن يشرب الأشياخ. قال بعض العلماء: كان منهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. أورد البخاري في صحيحه في هذا الباب، باب المظالم، كتاب المظالم، أورد أخبارا عن الطفيليين: رجل دعا قوما إلى بيته لإطعامهم، فتبعهم شخص، فأورد قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذ دعاه رجل قال: أدعوك رابع أربعة يا رسول الله، فتبعهم خامس، فقال النبي عند البيت: إن هذا تبعان، إن شئت أذنت له وإلا رجع. قال: أذنت له يا رسول الله. هذه مظلمة إذا دخلت بيت شخص بغير إذنه. صور كثيرة ذكرها، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. فإذا تجنيت على أرض جارك أو أملاك الدولة التي ليست لك، واقتطعت منها شبرا، جاء يوم القيامة في رقبتك وأنت تحمله من الأرض السابعة السفلى. فما ظنكم بالذي يقطع الرحم ويأكل ميراث أخته، ويأكل ميراث عمته، ويأكل ميراث أخيه؟ احذروا. قال تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فالظلم حرام، وكما سلف ومن أشده وبعد الشرك بالله قتل النفس المحرمة بغير حق، ثم إلصاق التهمة بشخص آخر، فتلك كبيرة أعظم. ولقد قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فما بالك إذا كان المقتول ينادي بشرع رب العالمين أن يقام، وينادي بكتاب الله أن يحكم، وبسنة رسوله الأمين أن تعلو وأن تسود، ويقتل لهذا الغرض. فلا شك أن الظلم أعظم، وأن الجرم أشد وأشد وأشد وأكبر. ولقد لعن الله اليهود الذين يقتلون الآمرين بالقسط من الناس، الذين يقتلون النبيين ويقتلون الآمرين بالقسط من الناس. فإياكم ثم إياكم أن تتلوث أيديكم بدماء محرمة، أو تخوض ألسنتكم فيما ليس لكم به علم فيما يجب النكد على البلاد وعلى العباد. إخواني، قال تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. ولقد قال الرسول: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. ونواسي المظلومين بأننا نعبد ربا عادلا ونقر بالبعث بين يديه، نقر أننا سنبعث وأنه سيؤخذ للمظلوم منا من ظالمه. فهذه أعظم مواساة، أعظم مواساة، أن المظلوم سيستوفي حقه كاملا يوم لقاء الله سبحانه، فلا تظلموا. ثم يقول تعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني، اطلبوا هدايتي. إن تركت لنفسك ستخطئ، إن تركت لنفسك تختار ما تشاء ستضل ستخطئ، ولكن اسأل الله أن يهديك، اسأل الله أن يوفقك. إذا كان الرسول الأمين يقول لفاطمة ابنته: يا فاطمة، ما يمنعك أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. ومن دعائه: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اهدني لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فلا تنفك أبدا عن سؤال الله الهداية. ففي أوقات الفتن والملمات تلتبس الأمور على أشخاص، فلا تنفك أبدا عن سؤال ربك الهداية. قم من الليل قائلا: يا رب اهدني للصالح من القول، بصرني يا رب، ارشدني يا رب. هذه اوقات الفتن تحتاج الى مزيد من الدعاء، تحتاج الى مزيد من الرجاء. فلقد كان سلفنا الصالح اذا ابتلوا اجتهدوا في العبادة، اجتهدوا في الدعاء، اجتهدوا في الرجاء. اذ الله قال: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. فيفترض أن نزول المصائب تحمل الشخص على التضرع وتحمله على الدعاء. يفترض إذا حجب عنك رزق أو حل بك بلاء أو نزل بك مرض أو ابتليت بعدو غشوم مسلط أن تجتهد في الدعاء كي يكشف الله عنك الضر. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فجدير بك وعند نزول البلاء أن تكثر من التضرع، لا يكن رزقك من الابتلاءات القيل والقال، لا يكن رزقك من الابتلاءات الخوض في الأعراض، لا يكن رزقك في الابتلاءات الطعن في الأعراض وأن تقف ما ليس لك به علم، بل ليكن رزقك القرب من ربك والنظر في ذنبك: ما الذي اجتنيته حتى سلط علي هذا العدو الظالم الغشوم؟ ما الذي اقترفته حتى تسلط علي أوباش، حتى أهانوا ديني؟ ارجع أصلح ما بينك وبين ربك. فإذا كانت المصيبة تؤدي إلى طاعة لله واقتراب منه فالحمد لله، أما إذا كانت تزيدك رهقا وعناء فبلاء إلى بلاء والعياذ بالله. وقد تكون من باب قوله: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فتوبوا إلى الله وراجعوا أنفسكم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، الهادي هو الله. فاستهدوني، اطلبوا هدايتي أهدكم، استهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، استطعموني أطعمكم. حل الأزمات الاقتصادية بإذن الله، ولن تحل إلا إذا شاء الله، إلا إذا شاء الله لها أن تحل. وقد يكون الناس كلهم في غنى وأنت لمعصيتك في فقر وبلاء، وقد يكون الناس كلهم في بلاء وأنت في سعة رزق وطيب نفس والحمد لله. فأطع ربك تكرم ولا تهان، ابتغي عند الله الرزق، خذ بالأسباب واكتسب من الحلال، وأطع ربك توفق. قال الله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني، اطلبوا مني الكسوة، أسوق لكم الكسوة، أسوق لكم أسبابها، أكسكم. يا عبادي، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي هكذا يقول ربكم سبحانه وتعالى: لو أن إنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هكذا قال الله تعالى في الحديث القدسي: فأعمالكم مكتوبة يحصيها عليكم ربكم، وأقوالكم مكتوبة وحتما ستلقونها يوم القيامة، سترون أعمالكم يوم القيامة، وسترون أقوالكم يوم القيامة، سترون صحائف سطرت وكتب كتبت فيها ما تكلمتم به، فيها ما نطقتم به، فيها جليل الأعمال وصغير الأعمال. قال قوم: يا ويلتى، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فلا تظن أبدا أن الأمور تجري هكذا عبثا أبدا، بل كل ما يجري فينا الآن وما يحدث لنا الآن بعلم من الله، الله معنا يسمع ويرى، الله ليس بغافل، الله خبير بما نعمل، الله عليم بذات الصدور. فما يجري في أوساطنا وما يجري لنا وما يحدث لغيرنا كل ذلك يعلمه ربنا، وقادر وفعال لما يريد وغالب على أمره. ولقد قال في شأن أقوام ذلك: ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. إنه أيها الإخوة تعتري الناس ابتلاءات، وتعتري الناس شدائد، ولا بد، لا تظن أبدا، لا تظن بحال من الأحوال أن دنياك ستمضي لك كلها آمنة مطمئنة بلا ابتلاء، لا تظن هذا أبدا، لأن الله قال: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. إن ترك الناس بلا ابتلاء دخل في المسلمين من ليس منهم، وقد حدث أن قوما من أهل النفاق دخلوا في صفوف المسلمين على عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأفسدوا وما أصلحوا، فقال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. صدق ربنا إذ قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إن الله لما ذكر الآيات في كتابه قال: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صبار على ماذا وشكور على ماذا؟ صبار على الابتلاءات وشكور على النعماء. فلا بد أن تبتلى وتتنوع صور البلاء، وإن شاء الله فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لقد قال رسولكم الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. إن الشدائد والملمات لها فوائد، لها فوائد، منها أنك تؤجر إذا صبرت واحتسبت، منها أنها تبين لك الصديق الحميم المحب من العدو الشانئ المبغض. الشدائد تبين لك كل ذلك، تبين الصبور الشكور من الذي يضجر، تبين المصدق بوعد الله من المكذب له. إن قوما من آل النفاق في زمن الرسول قالوا: وقد اجتمع آل الشرك على مدينة رسول الله لإبادتها ولاستئصال الإسلام من جذوره، اجتمعت كل قبائل المشركين، كل قبائل جزيرة العرب اجتمعوا حول مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام لاستئصالها، ورسولنا وهو أشجع الناس يأمر بحفر الخندق لأن المواجهة شديدة على الصحابة ولا قبل لهم بمقاومة الجند، ويأمر بحفر الخندق. هنالك ظهر نفاق، قالت طائفة: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، لا مقام لكم فارجعوا، انتهى أمر الإسلام، ارجعوا خذوا متاعكم وهربوا من المدينة، المدينة ستستأصل. ولكن ربنا سلم. إخواني، كل بلية لها انكشاف، كل بلية بإذن الله لها انكشاف، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولا تظن أن ما يحدث لك الآن هو أعظم حدث مر على المسلمين، لا، بل مرت على المسلمين أحداث وأحداث وأحداث. لقد ولي أمير ظالم وهو الحجاج بن يوسف الثقفي امرة بعض البلاد في زمن بني أمية، فقاتل منهم ليس 5000 ولا 10000، بل قتل منهم 120,000 نفسا صبرا. ومعنى صبرا ليس في حرب مع أعداء، إنما يأتي بالشخص يسجن ويخرج من السجن يقتل، يؤتى به هكذا، يربط 50 في سلسلة واحدة في سجن تحت الأرض حار شديد الحرارة. إذا قام واحد قاموا جميعا، وإذا نام واحد ناموا جميعا. ومرت الأيام وانكشف البلاء. فكونوا على ثقة بالله أن الله هو الذي يكشف الضر، هو الذي يجيب المضطر. ولقد قال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال علماؤنا وأئمتنا: لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين، ولكن خروج من البلاء بانضباط على كتاب الله وانضباط على سنة رسول الله. لا تحيد يمينا أو شمالا عن الوحيين الكريمين. كونوا أعفة، كونوا أعفة، لتكن ألسنتكم عفيفة، لتكن ألسنتكم عفيفة. لا تلوثوها بخطأ ولا بقيل ولا بقال. لا تقل سمعت وأنت لم تسمع، لا تقل حدث ولا علم لك، ستسأل عن قيلك بين يدي ربك. نسأل الله أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أيها الإخوة، بارك الله فيكم. لقد قال الله سبحانه وتعالى لقوم من قريش: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال فريق من العلماء في تفسيرها، بل ورد بهذا الأثر عن الصحابة بل عن رسول الله في بعض الطرق: تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، نزلت في أن القوم كانوا إذا نزل عليهم الغيث قالوا: مطرنا بنوء كذا ونوء كذا. لا يقولوا مطرنا بفضل الله وبرحمته، بل يقولوا مطرنا بنوء كذا ونوء كذا. فكان حظهم من الغيث إذن الكفر بنعمة الله والتكذيب. أخذ بعض العلماء منها مأخذا كريما فقال: ما أشير إليه من قبل، ينبغي إذا نزلت بنا الحوادث أن ننظر ما حظنا منها، ما رزقنا منها. إذا مرضت، ما رزقي من هذا المطر، من هذا المرض؟ إذا أطعمني الله طعاما، ما رزقي من وراء هذا الطعام؟ أقدم شكرا أم أقدم كفرا؟ أتقوى به على طاعة الله أم أتقوى به على الجدل؟ إذا علمني الله علما، ما حظي من هذا العلم؟ هل التقرب إلى الله أم التعالي على العباد؟ هل أمتثل ما أمرت به أو أخالفه؟ إذا نزلت بالبلاد عموما نازلة، أنظر إلى نفسي، ما حظي أنا منها؟ هل أنا ربحت من هذه الأزمة حسنات أم أنني ضعت والعياذ بالله من الضياع؟ الأكل والشرب والكر والفر والإقبال والإدبار والمرض ونحو ذلك والخوف، كل ذلك عوارض. لكن ما الذي أورثني هذا الحدث في ديني؟ هل قربني من الله أم باعدني من الله؟ هذه النتيجة. كل ما نراه الآن أعراض وستزول وهي متكررة. والمؤمن يعلم ما قاله الله: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. الإنسان خلق هلوعا، إذا نزلت به مصيبة يظن أنها لن تنكشف أبدا. إذا مسه الخير منوعا، إذا مسه الشر جزوعا، لكن المصلون يعرفون أنها ستنكشف. وإن نظرت إلى كتاب ربك وجدته مليئا بهذا. إبراهيم ألقي في النار وسلمه الله، قوم موسى قالوا له إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. أخرجوا على لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، قلبت الموازين، وأرسل على القوم حجارة من سجيل منضود. والكثير والكثير الذي لا يكاد أن ينتهي، كم قتل من شخص وكشف البلاء، كم نزل من بلاء في الرزق وكشف. لقد ذكر العلماء مجاعات حلت ببلاد، منها مجاعات حلت ببلاد مصر في زمن من الأزمنة، قالوا نزلت مجاعة وحل بالبلاد قحط، فبحث الناس عن طعام فلم يجدوا، فاعتدوا على فرس الأمير، خيل الأمير، فسرقوها وذبحوها وأكلوها. وليس هذا البلاء، إنما قبض عليهم وأتي بهم فصلبوا، فأصبحوا ومن شدة الجوع قد أكلهم الناس، أن الناس أكلوا المصلوبين الذين قتلوا من شدة الجوع. وبعد ذلك كشف الله البلاء. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإخواني، من هذه البلاءات التي تمر بنا انظر ما حظك منها، ولا تتصرف أي تصرف إلا بعد أن تنظر إلى أمر الله فيه وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هل هذا التصرف يرضي ربنا أو لا يرضي؟ لا تجامل أحدا أبدا على حساب آخرتك، لن تستطيع أن ترضي الناس أبدا. ها إن وقفت ولم تتكلم قالوا لماذا فلان ساكت، إن كلمت قلت ذهبوا يمينا قالوا لا الصواب نذهب يسارا، إذا قلت ذهبوا يسارا قالوا لا الصواب نذهب يمينا، قلت قوموا قالوا لا الصواب قد، إذا قلت قف الصواب اجلس. لن تجد الناس يوافقونك على كل ما تريد، ولكن بحسبك أن تتحرى ما يرضي ربك عليك، حسبك أن تتحرى ما يرضي ربك عليك. لا تغتر بكسرة، لا تغتر أبدا بكسرة ولا بكسرة أقوال، إنما انظر إلى الذي يقربك من الله فافعله، وكن عفيفا، كن عفيفا في لسانك وفي فعالك، كن عفيفا. وكذا لا تكن ثرثارا مرددا للأخبار دون تثبت ولا روية، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. في أيام الأزمات تكثر الشائعات، فلا تكن من المروجين للشائعات بدون فائدة. إذا أتاك الخبر أولا تثبت، افترض أنني وجدت أن الخبر صحيحا، ارجع ثانية، هل في نشره خير أم في الكتمان عليه خير؟ ليست كل الأخبار تنشر، وحتى وإن كانت حقا قد يكون في نشر الخبر وإن كان حقا نشر للذعر بين الناس، والمطلب أن نهدئ الناس وأن نطمئن أهل الإيمان، ينبغي أن نطمئنهم. اعلموا أيها الإخوة أن هذه الأزمات فيها مرجفون، مرجفون في الإعلام، ومرجفون من الناس، ومرجفون من ضعفاء الإيمان، إعلام فاسد كما ترون. كيف تأخذ أخبارك من امرأة فاسقة في زيها ومنظرها ولسانها؟ كيف تأخذ دينك أو خبرك من شخص يقول لا يلزمني أحد بآيات القرآن فليس لي ضابط، هكذا يقول. فكيف تأخذ أخبارك من هؤلاء السقط؟ كيف تأخذ أخبارك من مروج الفتن؟ النبي يقول إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. هؤلاء الإعلاميون يروجون بأسلوبهم ما تسحر به الأفئدة، فلا تستمع إليهم. قد تستمع إليهم تقول أجرب أسمع ماذا يقولون، فتسحر بكلامهم. أتى رجلان إلى النبي عليه الصلاة والسلام فتكلما، وكان من أهل المشرق فأحسنا في الخطاب. قال عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحر، من معني يجعلك ترى الحق باطلا وترى الباطل حقا بالأسلوب. وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى قضية، امرأة ضربت الأخرى بحجر فأجهضتها، فقضى النبي بقضاء قال على العصبات الغرة، يعني الجانية عصباتها يلزم بعبد يعطونه أو أمة بيضاء يعطونها لآل المضروبة التي سقطت. فقام رجل وقال يا رسول الله كيف أودي، أي كيف أدفع الدية لمن أكل ولا لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل، يعني ينبغي أن تهدر ديته. فنظر إليه النبي قائلا إن هذا من إخوان الكهان، هذا الذي يرد الأحكام بهذه الألفاظ، إن هذا من إخوان الكهان، فانتبهوا للمرجفين الذين يرجفون في الناس. إذا سمعت إليهم تكاد أن تترك دينك، إذا سمعت إليهم ستمتلئ رعبا وهلعا من أقاويلهم. ولقد توعدهم ربنا بقوله لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فلا تستمع إليهم ولا تنظر إليهم ولا تردد مقولاتهم، فإنك تضل بسبب هؤلاء المفسدين في الأرض الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ويكفيكم أن الله قال قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، لقد شنأوا على الإسلام وأبغضوه، فتفطنوا لدينكم والزموا كتاب الله والزموا سنة رسول الله، والذي في وسعكم افعلوه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وكونوا مباركين على بلادكم وعلى أسركم، كونوا مباركين، لا تكونوا شؤما على البلاد ولا على أهليكم، ولا تكونوا شؤما على العباد، بل أصلحوا في الأرض ولا تفسدوا، قربوا بين الناس ولا تباعدوا، اجمعوا الكلمة ولا تفرقوها، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وختاما أكثر من الدعاء، فالدعاء والله سلاح عظيم، سلاح عظيم عهدناه في كتابنا، في كتاب ربنا وفي سنة نبينا وفي حياتنا كلها. ما وجدنا شيئا أفضل من اللجوء إلى الله، ما وجدنا شيئا يعزنا أكرم من طاعتنا لربنا، وما وجدنا والله شيئا يذلنا ويهيننا أشد من معصيتنا لربنا سبحانه وتعالى. فاعتصموا بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وأكثروا من دعائه، كما سمعتم كلكم ضال إلا من هديت استهدوني أهدكم، كلكم عار إلا من كسوت استكسوني أكسكم، كلكم جائع إلا من أطعمت استطعموني أطعمكم، فاسألوا الله كل ما تريدون. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. أكثر من الاستغفار في طريقكم، تتسع أرزاقكم ويصرف البلاء عنكم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اللهم يا ولي الإسلام وأهله اجعلنا مستمسكين بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم مسكنا بكتابك وسنة رسولك الأمين. اللهم مسكنا بكتابك وسنة رسولك الأمين. اللهم احفظ على هذه البلاد وبلاد المسلمين أمنها وإيمانها، واجمع بين أهلها على كتابك وعلى سنة رسولك يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في مصر وفي سوريا وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم اصرف عنهم بأسهم يا رب العالمين. اللهم يا رب جنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء والأهواء يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اهدنا إلى الطيب من القول وإلى الطيب من العمل وإلى الطيب من الخلق وإلى الطيب من النوايا يا رب العالمين. خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى. من توفيته منا فارحمه وافسح له في قبره ونور له فيه، ومن أحييته منا فأحييه على طاعتك. شرفنا يا رب بطاعتك وامتثال أمرك والسمع والطاعة لك ولرسولك صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. اجعلنا جميعا مفاتيح خير على البلاد والعباد، ولا تجعلنا مفاتيح شر. اجعلنا مفاتيح للخير مغاريق للشر. وانصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك، واخذل من خذل دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ختاما لا تنسوا الصلاة والسلام على البشير النذير محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، فصلوا عليه وسلموا تسليما وأقم الصلاة.